الحمد لله فوق حمد الحامدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة وهداية للعالمين، أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من ذكر مواضع تقديم المسند إليه. قال: وأما تأخيره، أي تأخير المسند إليه، فلاقتضاء المقام تقديم المسند، يعني أن تأخير المسند إليه يكون لقيام سبب يقتضي تقديم المسند، وسيأتينا إن شاء الله ذكر أسباب تقديم المسند. إذن إذا قام السبب لتقديم المسند إليه يكون ذلك سببا لتأخير، عفوا، إذا قام السبب لتقديم المسند يكون هذا سببا لتأخير المسند إليه. ثم ذكر بعد ذلك مواضع إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. قال: هذا كله مقتضى الظاهر، يعني ما سبق من أحوال المسند إليه هو مقتضى ظاهر الحال، مقتضى ظاهر الحال. وقد يخرج المسند إليه على خلافه، يعني يخرج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر، وذلك في ستة مواضع كما ستأتينا إن شاء الله. الموضع الأول: الإضمار في مقام الإظهار، والثاني عكسه: الإظهار في مقام الإضمار، والثالث: الالتفات، والرابع: أسلوب الحكيم، والخامس: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، والسادس: القلب. هذه ستة مواضع ستأتينا الآن، هي من خلاف مقتضى الظاهر. أولا، الموضع الأول الذي هو الإضمار في مقام الإظهار، وذلك يكون في موضعين. قال: فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم: نعم رجلا مكان نعم الرجل زيد في أحد القولين. إذن هذا الموضع الأول من مواضع الإضمار في مقام الإظهار، هو في باب نعمة. أصل الجملة: نعم الرجل زيد، هكذا أصلها، نعم الرجل زيد. فقلنا مثلا قلنا نعم رجلا، مثلا قلنا نعم رجلا أو نعم زيد الرجل، نعم زيد الرجل. مقتضى الظاهر هو الإظهار، أن نظهر فاعل نعمة، نقول نعم الرجل ولا نضمر. لماذا؟ لأن المسند إليه لم يتقدم له ذكر ولا توجد قرينة تدل عليه، فكان مقتضى الظاهر هو الإظهار دون الإضمار، لكننا أضمرنا فقلنا نعمة زيد الرجل. المضمر، قال: يوضع المضمر موضع الموضع المظهر. المضمر هو ضمير نعمة، نعمة فيها ضمير، موضع المظهر الذي هو الرجل، نعمة فيها ضمير، وهذا الضمير يعود إلى شيء معقول في الذهن، فسرته النكرة رجلا، نعم زيد رجلا. كان الأصل نعم الرجل، وزيد هذا خبر مبتدأ، يعني نعم الرجل هو زيد، أو مبتدأ محذوف خبره، نعم الرجل زيد هو. فحذفنا هذا الفاعل الظاهر الرجل وأضمرنا، فصار نعم رجلا زيد. زيد هذا خبر لمبتدأ ومتني بخبر، وفاعل نعمة أين هو؟ ضمير، ضمير، فسرته النكرة نعمة رجلا، أي نعمة الرجل. والداعي إلى هذا، إلى الإضمار موضع الإظهار، المبالغة في المدح أو الذم، لأنهم يقولون عند الإبهام تتطلع الأفئدة إلى إيضاح المبهم، ويكون هناك شغف إلى بيانه. طيب، قال: هذا أحد القولين في الضمير، يعني إذا هذا في أحد القولين، هذا إنما يكون يعني من موضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين، في قول من يجعل زيد، في قولنا نعمة رجلا زيد، من يجعله خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، لا بأس، يكون من هذا الموضع، موضع الإضمار موضع الإظهار. لكن من يجعل زيدا مبتدأ مؤخر ونعم الرجل خبره، نعم رجلا زيد، هناك من يجعل زيد هنا مبتدأ مؤخر ونعم رجلا خبر مقدم، وكان أصل الجملة عنده زيد نعم رجلا، على هذا القول لا يكون من هذا الباب، لا يكون إضمار في موضع الإظهار. لماذا؟ لأن الضمير الذي في نعمة سيتقدم على، سيكون عائدا على زيد، والذي هو متقدم في الرتبة، وإن كان متأخرا في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة. ونحن قلنا أن هذا الموضع موضع إظهار وليس إضمار، لأنه لا يوجد ما يرجع إليه الضمير، المسند إليه لا يتقدم حتى يرجع إليه الضمير. أما من جعل زيدا هنا هو مبتدأ مؤخر فإنه يجعل الضمير عائد على زيد، وزيد متقدم في الرتبة، رتبته متقدمة لأنه مبتدأ، فلا يكون من هذا الباب. طيب، وهذا إنما هو مثال، وإلا فكل ضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة، كما المجرور برب وربه رجلا، أو المعمول الأول المتنازعين يكون من هذا الباب. طيب، الموضع الثاني من مواضعي أو من مواضع الإضمار قبل الإظهار، الموضع الثاني مواضعي الإضمار قبل الإظهار في ضمير الشأن. قال: وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصة، ليتمكن ما يعقبه في ذهن السامع أنه إذا لم يفهم منه معنى انتظره. هو يريد هنا ضمير الشأن أو ما يسمى بضمير القصة. وضمير الشأن هو ضمير غائب، يأتي صدر الجملة الخبرية، إذن لابد أن يكون غائبا، ضمير غائب ما يكون متكلم محاطب، ويأتي صدر الجملة الخبرية ما يكون مثلا جملة إنشائية، يدل على قصد المتكلم استعظام السامع حديثه. البصريون يسمونه ضمير الشأن، والحديث إذا كان مذكرا، ويسمونه ضمير القصة إذا كان مؤنثا. مثل قول الله عز وجل مثلا: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هو هذا ضمير غائب جاء في صدر الجملة الخبرية، فكأنه الشأن هو بمعنى الشأن، والقصة بمعنى الحديث، يعني الشأن والحديث أن الله أحد. وقد يكون مؤنثا كقول الله سبحانه وتعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. الشأن أن أبصار الذين كفروا شاخصة، أو القصة أو الحدث أو الحديث. وقوله سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار. نعم، قال: هو أو هي زيد عالم. إذن قلنا عن رأي البصريين، الكوفيون عندهم لا بد أن يذكر هذا الضمير. طيب، حينما نقول هو زيد عالم، هو زيد عالم، هذا الضمير الشأن، هذا من مواضع الإضمار، موضع الإظهار. هنا خلاف مقتضى الظاهر، قلنا هو لم يتقدم للمسند إليه ذكر حتى الضمير يعود إليه، حتى يكون الضمير عائدا إليه، فابتدأنا بهذا الضمير مباشرة، والأصل أن يكون مكانه الظاهر، أن يبدأ بالظاهر والضمير يعود على الظاهر. طيب، ما الفائدة من هذا الضمير، ضمير الشأن والقصة؟ ما الفائدة حين قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد؟ لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى: قل الله أحد مباشرة؟ قال: قل هو الله أحد. السر في هذا الأسلوب هو المبالغة وتعظيم هذا الشأن وتفخيمه، لأن الشيء إذا كان مبهما كما قلنا تكون النفوس متشوقة إلى فهمه ومتطلعة إلى العلم به، فإذا اتضح وفسر حل محل رفيع القدر لديها، ومن هنا لا يكون إلا في المواضع التي يقصد فيها التفخيم أو التهويل. وذلك قال القزويني هنا، قال: ليتمكن ما يعقبه في ذهن السامع لأنه إذا لم يفهم منه معنى انتظره، يعني أن السامع ينتظر ما بعد الضمير ليفهم منه معنى، فيتمكن من ذهنه لأنه بالضمير يتهيأ له ويتشوق. ولذلك يقولون: الحاصل بعد الطلب أعز من الحاصل بلا تعب. حين أن تقول قل هو، السامع يتشوف ويتشوق وينتظر ماذا ستقول بعد ذلك، فحين أن تتكلم بعد ذلك يتمكن منه لأنه جاء بعد طلبه وبعد انتظاره. نعم، إذن هذا هو الموضع الأول من المواضع، مواضع خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر، الإضمار موضع الإظهار. الثاني قال: وقد يعكس، يعني وضع الظاهر موضع المضمر. قال: وقد يعكس، أي يوضع الظاهر موضع المضمر. إذن هذا الموضوع الثاني، مواضع خلاف مقتضى الظاهر. متى يوضع الظاهر موضع المضمر؟ قال: فإن كان اسم إشارة، يعني الظاهر إذا كان الظاهر اسم إشارة فإنه يكون موضع المضمر كما سيأتينا، وفائدة ذلك كما سيأتي كمال العناية في ترك مقتضى الظاهر إلى غيره. قال: لكمال العناية بتمييزه، لاختصاصه بحكم بديع. إذن هنا اسم الإشارة يوضع موضع الظاهر، وفائدة ذلك كمال العناية بتمييزه لأنه اختص بحكم غريب وبديع وعجيب. فالأمر البديع الغريب لا يغيب عن الحاضر، فكأنه يكون حاضرا دائما ويشار إليه، كقوله كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، يعني أعجزت طرق معاشه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحيرة زنديقا. الأوهام العقول ونعم والنحرير هو المتقن للأمور، من نحر الأمور علما أي أتقنها. وهذه الأبيات لابن الراوندي، وكان يتهم بالزندقة، وكأنه هنا يعترض على حكمة الله عز وجل. يقول أن هناك من هو مضرب المثل بالعقل والعلم، ومع ذلك تعييه طرق الكسب وطرق المعاش، وهناك من هو مضرب المثل بالجهل وتلقاه مرزوقا. قال هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. وكان بعض مشايخنا ينقل معارضة هذه الأبيات من بعض أهل العلم، فيقول أن بعضهم عرض ذلك فقال كم عاقل عاقل لا زال ذا عسري، وجاهل جاهل لا زال في يسري. تحير الناس في هذا، فقلت لهم هذا الذي أوجب الإيمان أو أوجب الإيمان بالقدر. ومنهم من عارضه كذلك بقوله كم من قوي قوي في تصرفه، مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف، وكم ضعيف ضعيف في تقلبه، كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. طيب، الشاهد في قوله هذا الذي ترك الأوهام حائرة، هنا وضع الظاهر الذي هو اسم الإشارة هذا موضع المضمر. الأصل أن يقول مثلا هو، كان القياس أن يقول هو الذي ترك، لكنه قال هذا، إشارة إلى حكم سابق وهو غير محسوس، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا. فكان المقام مقام الإضمار، أن يقول هو، يعني ما تقدم من ذكر إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل، لكنه لما كان مختصا بحكم بديع عجيب الشأن غريب، يعني بحيث أنه جعل الأوهام حائرة والعالم ابن حرير زنديقا، كملت العناية أو عناية المتكلم بتمييزه، فأبرزه في معرض محسوس، أبرزه في معرض محسوس. إذن عدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه، يعني هذا الشيء المتميز الذي له حكم عجيب هو الذي جعل الأوهام حائرة وجعل العالم الزنديق نحيرا. نعم. طيب، أو يكون قال أو التهكم بالسامع، أو التهكم بالسامع، هذا من عللي أو فوائدي أو لطائفي أو نكتي وضع اسم الإشارة موضع المظهر، أنه يتهكم بالسامع يعني يستهزأ به، كما إذا كان فاقد البصر يعني السامع أعمى أو ضعيف البصر، فتشير إلى شيء فتقول هذا، ما أن تستهزئ به لأنه لا يرى لا يبصره. قال أو النداء على كمال بلادته أو فطانته، النداء الإعلام، الإعلام والتنبيه على كمال بلادة السامع، فأنت تضع اسم الإشارة موضع المضمر لتعلم بكمال بلادة السامع، لأنه لا يدرك غير المحسوس، فأنت تكلمه بشيء بالمعقولات والمعنوية فتقول هذا، لأنه كأنك تشير إلى أنه لا يعرف غير المحسوسات أو لا يدرك غير المحسوسات. أو الإعلام على كمال فطانته، كأنه من فطنته تكون الأشياء غير المحسوسة عنده كأنها محسوسة، الأشياء غير المحسوسة تكون بالنسبة إليه كالمحسوسة فيشار لها. أو ادعاء كمال ظهوره، يعني أنه كأنك تدعي أنه كامل في الظهور فلا يخفى، كأنه كامل في الظهور لا يخفى، حتى أنك تشير إليه دليل ظهوره. ومنه من غير باب المسند إليه قوله تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. تعاللت، تعالل ادعاء العلة والمرض، كي أشجى كي أحزن، قال تريدين قتلي قد ظفرت بذلك أي بقتلي، لم يقل قد ظفرت به، كان الموضع موضع إضمار، أن يقول قد ظفرت به، لكن قال قد ظفرت بذلك، فكأنه يدعي أن قتله ظهر ظهور المحسوس بالبصر الذي يشار إليه باسم الإشارة. طيب قال وإن كان غيره، يعني إن كان الظاهر غير اسم الإشارة، وإن كان غيره، إن كان الظاهر غير اسم الإشارة، فلزيادة التمكين، من نكت ذلك زيادة التمكين، فيؤتى بالاسم الظاهر بدلا عن الضمير لزيادة التمكين، التمكين أي التقرير والتثبيت، فيجعل المسند إليه متمكنا عند السامع حتى يكون مستحضرا لا يزول عن البال، فيكون المسند إليه متمكنا عند السامع، لأن في الإظهار من التفخيم والتعظيم ما ليس في الضمير. نحو مثلا قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، كان القياس أن يقال قل هو الله أحد هو الصمد، أن يأتي بالضمير الذي سيعود إلى لفظ الجلالة، فكان الموضع هنا موضع إضمار، لكنه أظهره فقال الله الصمد، أعاد لفظ الجلالة، لأن في إعادة لفظ الجلالة زيادة التمكن، لأن في هذه الإعادة زيادة التمكن. ونظيره من غير المسند إليه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ما قال وبه نزل، كان القياس أن يقول بحق أنزلناه وبه، الضمير يعود إلى الحق، لكنه أعاد ذكر الحق مظهرا دون أن يقول به نزل لزيادة التمكين. أو قد يكون الإظهار في مقام الإضمار لإدخال الروع، يعني الفزع في ضمير السامع، أو تربية المهابة التي هي الإجلال، أو تقوية داعي المأمور، تقوية داعي المأمور يعني إلى امتثال ما أمر به. ومثالهما، مثال إدخال الروع أو المهابة أو تقوية داعي المأمور، قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا، الخليفة أو الأمير إذا قال لأحد أمير المؤمنين يأمرك بكذا، كان الموضوع موضع إضمار أن يقول أنا أمرك بكذا، لكنه عدل عن الضمير إلى الظاهر فقال أمير المؤمنين يأمرك بكذا. لماذا؟ لإدخال الروع في ضمير السامع، إدخال الروع في ضميره، أو لتربية المهابة يعني الإجلال، أو لتقوية داعي المأمور يعني حتى تمتثل ما أمرت به مباشرة لا تتردد في ذلك. فهذا مثال لإدخال الروع مع التربية والتقوية، في إدخال الروع وتقوية داعي المأمور، أمير المؤمنين يأمرك بكذا. وعليه كذلك وضع المظهر، موضع المظهر المضمر لتقوية داعي المأمور من غير باب المسند إليه، وهو لتقوية داعي المأمور لا للروع. فإذا عزمت فتوكل على الله، كان القياس أن يقول فإذا عزمت فتوكل علي، أن يأتي بالضمير، لكنه قال على الله لم يقل علي. لماذا؟ لما في لفظ الجلالة من تقوية الداعي إلى التوكل عليه سبحانه، لأن لفظ الجلالة يدل على ذات موصوفة بصفات الكمال من القدرة ونحوها، فكان في إظهار لفظ الجلالة تقوية الداعي إلى التوكل، إلى المأمور به وهو التوكل، فتوكل على الله. نعم. أو الاستعطاف، أو من نكت وضع الظاهر موضع المضمر الاستعطاف، إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي لم يقل أنا، إلهي أنا أتيتك، قال عبدك العاصي، لما في لفظ عبدك العاصي من الخضوع واستحقاق الرحمة. نعم. طيب إذن نحن الآن نتحدث عن الموضع الثاني من مواضع الإظهار في موطن الإضمار. قال الشكاكي هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، هذا أي نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة، بدل أن يقول أنا أتيتك بالحكاية نقله إلى الغيبة فقال عبدك العاصي أتاك، كأنه يتكلم عن شخص آخر. وكذلك فإذا عزمت فتوكل علي نقلها إلى فتوكل على الله. وكذلك قول الأمير مثلا أمير المؤمنين يأمرك بكذا نقلها إلى الغيبة، وكان أصل الخطاء المتكلم الحكاية أن يقول أنا أمرك بكذا. هذا كله نقل الكلام من الحكاية الغيبة غير مختص بالمسند إليه، بل يكون في المسند إليه وفي غيره. قال هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، يعني ليس النقل فقط من التكلم إلى الغيبة، بل قد يكون من الخطاب إلى التكلم، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم، أو من الغيبة إلى الخطاب، وهكذا. وهنا يعني سيذكر الموطن الثالث من مواطن خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وهو الالتفات، فدخل له من هنا أن هذا الذي كنا نتكلم عنه أن في الظاهر موضع الإظهار، الإظهار موضع الإضمار، أنه أن هذا نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة ليس مختصا بالمسند إليه ولا بهذا القدر، بل يكون من التكلم إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم ومن التكلم إلى الخطاب وهكذا. قال بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، يعني في المسند إليه أو في غيره، في المسند إليه وفي غيره، سواء كل منهما كان واردا في الكلام أو كان مقتضى الظاهر إراده. قال بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر. هذا الموضع الثالث هو الالتفات، الالتفات هذا هو الالتفات، نعم. ويسمى هذا النقل التفاتا، وهو مأخوذ من التفات الإنسان من يمينه إلى شماله أو العكس. طيب مثل ماذا؟ قال كقوله تطاول ليلك بالأسمد. كان الأصل أن يقول ماذا؟ تطاول ليلي، فقال تطاول ليلك، يعني تطاول ليلك، فالتفت من الحكاية إلى الخطاب. هذا هو تقرير السكاكي في الالتفات، وجمهور البلاغيين يخالفونهم. الالتفات عند السكاكي هو التعبير بالتكلم عن الغيبة أو بالغيبة عن التكلم أو الخطاب عن التكلم وهكذا، التعبير بواحد من هذه الأمور بطريق آخر، هذا هو تقرير الالتفات عند السكاكي. لكن الجمهور يرون أن الالتفات هو هذا التعبير بشرط أن يسبقه تعبير بآخر. يعني مثلا أنا أقول، مثلا أقول قال فلان، قال فلان كذا، أنا أخاطبك لكني أخاطبك بالغيبة، أقول قال فلان كذا، ثم أقول وقلت كذا، هو أنت بدأت بالتعبير بالغيبة ثم رجعت بالخطاب مثلا، أو مثلا في قول الله عز وجل مثلا وإذ قال ربك للملائكة، هنا جاء التعبير بأسلوب الغيبة، وإذ قال ربك للملائكة ثم قال إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. نعم لا هذا هذا هذا نعم هذا هو الالتفات عند السكاكي. الآن السكاكي يقول مثلا في قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا التفات عند السكاكي، لكن الجمهور لا يعتبرونه التفاتا. لماذا؟ السكاكي يقول هنا عبر الله عز وجل بالغيبة مكان التكلم، كان الأصل وإذ قلت للملائكة، الله يقول عن نفسه سبحانه وإذ قلت للملائكة، هذا الأصل، فكان الأصل أن يسوقه مساق التكلم وإذ قلت للملائكة، لكنه نقله من التكلم إلى الغيبة، إذن هذا التفات عند السكاكي. الجمهور يقولون ليس هذا التفات. لماذا؟ لأن الجمهور يشترطون أن يتقدم تعبير بالتكلم مثلا ثم يعبر عنه مرة أخرى بالغائب والمخاطب مثلا. مثل ذلك، مثال ذلك قول الله عز وجل مثلا قال وما لي لا أعبد، مؤمن آل ياسين، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هو الآن يتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم، وما لي لا أعبد أنا، لا أعبد أنا الذي فطرني أنا، كان الأصل أن يقول وإليه أرجع، لكنه انتقل من التكلم إلى الغيبة، بدأ بالتعبير بالمتكلم بالتكلم بخطاب التكلم بضمير التكلم ثم عاد إلى الخطاب. هذا هو الالتفات عند الجمهور. إذا الجمهور يشترطون في الالتفات أن يتقدم تعبير بطريق من هذه الطرق، الغيبة أو التكلم أو الخاطب، ثم يأتي بعد ذلك تعبير بطريقة أخرى. قال والمشهور أن الالتفات هو المشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة، بطريق من الثلاثة إما التكلم أو الخطاب أو الغيبة، بعد التعبير عنه بآخر منها، وهذا أخص. فكل التفات عند الجمهور والتفات عند السكاكي ولا عكس. إذن السكاكي لا يشترط أن يتقدم تعبير. فمثلا أنا إذا قلت لك قال فلان، وأقصد أنا نفسي أني قلت قال فلان، نقلت الكلام من التكلم إلى الغيبة، عبرت عن نفسي بدل أن أقول قلت قلت قال فلان، هذا التفات عند السكاكي، لكن الجمهور لا يعتبرونه التفاتا لأنه لم يسبق أني قلت عن نفسي قلت ثم قلت قال. وإذا قلنا في قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة، هذه الجملة وإذ قال ربك للملائكة هي التفات عند السكاكي لأنه عدل عن الأصل وإذ قلت للملائكة عن التكلم إلى الغيبة وإذ قال ربك للملائكة، هذا التفات عند السكاكي لكن الجمهور لا يعتبرونه التفاتا لأن الجمهور يشترطون أن يأتي بطريقة ثم يعدل عنها إلى طريقة أخرى. وما لي لا أعبد الذي فطرني ثم قال وإليه ترجعون، انتقل إلى الخطاب بدل التكلم. طيب الجمهور قسموا الالتفات إلى ستة أقسام، الالتفات من التكلم إلى الخطاب، ومثاله ما ذكرناه ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، انتقل من التكلم لا أعبد الذي فطرني ضمير التكلم إلى الخطاب ترجعون، ما قال أرجع، ولولا التعريض لكان المناسب وإليه أرجع، إذن ترجعون ما كان أرجع، هذا التفات من التكلم إلى الخطاب. والثاني التفات من التكلم إلى الغيبة كقوله سبحانه إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر هذا التكلم، ثم قال فصل ربك، ما قال فصل لنا، مقتضى الظاهر يقول فصل لنا لكنه التفت يعني انتقل من التكلم إلى الغيبة فصل لربك. الثالث التفات من الخطاب إلى التكلم، ومنه قول علقمة طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب، طحا يعني ذهب، في ذهب بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يعني بعد أن ولى الشباب وكذا ينصرم عصر حان مشيب يعني العصر الذي حان فيه الشيب. تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب، هنا التفت بدأ بقوله طحابك، طحابك الخطاب، ثم قال تكلفني، تكلفني انتقل إلى التكلم، إذن كان الأصل طحابي، طحابي قلب لأنه قال تكلفني، إذن انتقل من الخطاب إلى التكلم. الرابع الانتقال من الخطاب إلى الغيبة كقول الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، جرين بهم والآن يخاطبهم حتى إذا كنتم في الفلك، كان القياس وجرين بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم، فانتقل من الخطاب بكم إلى الغيبة بهم. طيب الخامس الانتقال من الغيبة إلى الخطاب مالك يوم الدين، هو الآن الحمد لله رب العالمين، نخاطب بضمير الغائب الحمد لله رب العالمين، ما قلنا الحمد لك، قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يعني هو مالك يوم الدين، ثم قلنا إياك نعبد، التفتنا من الغيبة وهي مالكي إلى الخطاب هو إياك، يعني كان القياس إياه نعبد، مالكي هو مالك يوم الدين إياه نعبد، لكن انتقلنا إلى الخطاب قلنا إياك. ومن الغيبة إلى التكلم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحبا فسقناه، ما قال فساقه، والله الذي أرسل الرياح يعني هو الذي أرسل الرياح فتثير سحبا فسقناه مكان ساقه. ومن الغيبة إلى التكلم، نعم قد قلناها مالك يوم الدين إياك نعبد، نعم قال والالتفات، الآن سيذكر وجه حسن الالتفات، الالتفات هو من محاسن الكلام، وجه حسنه قال ووجهه يعني وجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية يعني كان أشهر القلب، لأن النفوس تلتذ في التنقل لأنها قد جبلت على الضجر، قال كان أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه يعني إلى ذلك الكلام لأن لكل جديد لذة كما يقال، قال وقد تختص مواقعه يعني مواضع وقوعه بلطائف كما في الفاتحة، يعني هناك بعض مواضع الالتفات لبعض مواقعها ومواضعها لطائف عجيبة قد لا يكون في غيرها. وذكر مثال ذلك الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في إياك نعبد الذي ذكرناه قبل، قال كما في الفاتحة: فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد، يعني مستحق الحمد سبحانه وتعالى، عن قلب حاضر يجد من نفسه محركا للإقبال عليه. يعني حين أن تقول الحمد لله رب العالمين أنت ذكرت المستحق للحمد سبحانه وتعالى، فتجد في نفسك محركا للإقبال، ثم تذكر الصفات الأخرى، تذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال. قال: وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام التي هي الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره، قال: قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها المفيدة أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، فحينئذ يوجب الإقبال عليه، يوجب الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والخضوع والاستعانة في المهمات. يعني يريد أن يقول أنك حين أن تبدأ بمطلع الفاتحة فتحمد مستحق الحمد سبحانه وتعالى، فيتحرك في النفس شيئا للإقبال على الله عز وجل، تجد في نفسك محركا للإقبال، ثم تبدأ بالصفات العلية التي كل صفة من الصفات تبعثك على شدة الإقبال، فتذكر أنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، فحينئذ تقبل عليه فتخاطبه فتنتقل من الغيبة إلى الخطاب فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. المصنف زاد هذا الكلام إيضاحا في كتابه الإيضاح نقرأه منه، قال: وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيقي بالحمد، يعني الحقيق الجدير بالحمد، عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله الحمد لله الدال على اختصاصه بالحمد وإنه حقيق به، وجد من نفسه لا محالة محركا للإقبال عليه، فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله رب العالمين الدال على أنه مالك للعالمين لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته، قوي ذلك المحرك، ثم انتقل إلى قوله الرحمن الرحيم الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها ودقائقها، قال: تضاعفت قوة المحرك. ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام وهي قوله مالك يوم الدين الدال على أنه مالك الأمر كله يوم الجزاء، تناهت قوته وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. إذن هو يريد أن يقول أن النكتة واللطيفة في هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب هي في سورة الفاتحة، وقد لا يشاركها غيرها في مثل هذا. نعم، إذن هذا هو الموضع الثالث من مواضع خلاف الظاهر وهو الالتفات، ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله مواضع خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.